له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من ناوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي فضل الله تعودت مع حضراتكم من أول درس بدأنا في مدرسة الربانيين أن نتكلم عن الربانيين الذين يعيشون بيننا، وسبحان الله يعني هم عاشوا معنا في هذا الزمان ويعيشون بيننا وفي نفس الوقت وفي نفس الأرض التي نعيش ونحيا عليها، وسبحان الله بالفعل ضربوا لنا أعظم المثل في أنهم بالفعل يستحقوا وسام يوضع على صدورهم، هؤلاء هم الربانيون. وبفضل الله تبارك وتعالى بعد الحلقتين اللي فاتوا الحمد لله الله سبحانه وتعالى قد وضع القبول للحلقتين اللي فاتوا بفضل الله في قلوب الجميع، وكانت في بفضل الله تبارك وتعالى في ظرف الأسبوع ده على الدرس الماضي بفضل الله أكثر من 10,000 مشاركة بفضل الله على موقع طريق إلى الله حول هذا الدرس بفضل الله تبارك وتعالى، وكانت في ما شاء الله ردود أفعال كبيرة جدا حوالين موقف يعني عرفت فيه ربي عز وجل، وكان في كثير جدا جدا جدا من المواقف للربانيين في زماننا اللي انتوا بفضل الله تبارك وتعالى سطرتوها، يعني سطرتوا فعل مواقف اندلت فإنما تدل بفضل الله على أن هذه الأمة بفضل الله ما زال فيها الخير وسيظل فيها الخير إلا أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها بإذن الله تبارك وتعالى. الأسبوع الجاي إن شاء الله تبارك وتعالى بطل الحلقة كل من شارك معنا على منتدى الطريق الى الله سبحانه وتعالى بذكر القصص الجميله جدا اللي انتم بفضل الله مرتوا بيها وشعرتوا فيها قد ايه بالفعل ان ربنا سبحانه وتعالى كريم، وباذن الله تبارك وتعالى ده هيكون المحور العام للدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى. العديد والعديد بالفعل من الربانيين اللي عايشين في زماننا ولكن للاسف احنا مش عارفينهم او ما صدفناش حد فيهم، ولكن بالفعل لما نذكر هذه القصص هيتبين لنا بالفعل والله ان امه محمد لسه فيها الخير، والخير بفضل الله تبارك وتعالى منتشر مهما كان الظلم ومهما كان كثرة أهل الباطل، إن بفضل الله أهل الخير موجودين وموجودين بصورة كبيرة جدا بين الناس، وبإذن الله خلوا الحلقة الجاية بفضل الله مفاجأة لكل الشخصيات بفضل الله اللي شاركت معنا على منتدى الطريق إلى الله في موقف عرفت فيه ربي عز وجل. سامحوني النهاردة بإذن الله هنخرج شوية عن الشرط اللي أنا اشترطته لنفسي في هذه المدرسة، إن أنا إذا تكلمت عن أحد الربانيين إنما أتكلم عن رباني من الربانيين اللي بيعيشوا بينا، علشان النهاردة أخرج إلى رباني آخر إلى صديق الأمة الأكبر إلى الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باتفاق جميع الطوائف حتى أهل الكفر كانوا يتفقون إن هذا الرجل هو الرجل الأول في هذه الملة، ما خالف في ذلك إلا الشيعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية إلى الطريق المستقيم. أنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى نعيش النهاردة مع صديق الأمة الأكبر مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه صاحب النبي ثاني اثنين، إذ هما في الغار الذي وعده الله سبحانه وتعالى بأنه أحبه وأنه سيرضيه في الدنيا والآخرة. سأقتصر على آيات وأحاديث ومواقف من حياة هذا الرجل، لأن بالفعل صديق الأمة الأكبر محتاج بالفعل والله أحبابي أن احنا نقف مع هذه الشخصية، لأن هي نموذج فريد للشخصية المسلمة اللي ممكن تبهر كثير جدا منا. ولكن لما ننظر على حياة الصديق الكاملة، حياته كصديق أول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حياته كأب داخل البيت، حياته كرجل من هذه الأمة، وحياته كرجل خليفة للمسلمين، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافته قبل أن يموت، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم عن خلافته. واللي يدفعني كده أحبابي إن أنا كان نفسي يكون لي مشاركة في أيام الهجرة والحديث عن الهجرة، ولكن طبعا ظروف السفر للحج وغير ذلك للأسف حيل بيني وبين الحديث عن الهجرة في هذا الوقت. ولكن بإذن الله تبارك وتعالى الحمد لله الوقت قدام مفتوح، ونقدر بفضل الله إن احنا يعني بفضل الله الأمر بالنسبة لنا ميسور بإذن الله. أنا النهاردة عايز أتكلم عن هذا الرجل العظيم، لأن هذا الرجل يعني حبه ملأ قلبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني معه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وأنتم وكل المسلمين في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أحبابي أنا لما بنظر دايما لشخصيات الصحابة رضوان الله عليهم، أجد أن كل واحد من الصحابة كانت فيه شخصية معينة بتمثل حياة هذا الرجل. يعني مثلا أحبابي لو تكلمت معكم النهاردة عن أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، الرجل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعتمد عليه دايما في تعليم الناس سواء في اليمن أو غير ذلك، لو قلت لكم هناك رجل من الصحابة كانت الشخصية العامة له أو الملمح العام في شخصية هذا الرجل هو العلم، أسمع منكم مين هو الرجل؟ طبعا زي ما شاء الله كلكم بتقولوا الآن معاذ بن جبل. طب لو سألتكم دلوقتي هناك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه سمة معينة في شخصيته، السمة المعينة في شخصية هذا الرجل أنه كان المحدث الأول لهذه الأمة، المحدث الأول لهذه الأمة، قضى حياته كلها الأربع سنوات اللي عاشهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ هذا العلم للناس. من هو هذا الرجل الذي روى عن رسول الله أكثر من 5000 حديث؟ من هو الرجل؟ هتقولي لي على طول أبو هريرة. ده الملمح الأساسي في شخصية أبو هريرة أنه كان محدث هذه الأمة. ولو سألتكم الآن من أعلم هذه الأمة بالقضاء الذي كان بالفعل إذا قضى قضاء يعني سبحان الله ويكأنه يتكلم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، هذا الرجل هو أول فداء في الإسلام وأول من فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو ما زال طفلا صغيرا، وهو الذي بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين شخصية كانت معروفة بالقضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على طول تقولوا لي علي بن أبي طالب. طب ولو قلت لكم كانت فيه شخصية أو ملمح في شخصية الصحابي، هذا الملمح أنه كان محب للقرآن وأخذ 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم القرآن لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ القرآن من أربع، كان من أول من قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ القرآن من أربع، ومنهم هذا الرجل. هذا الرجل الملمح العام في شخصيته أنه كان رجل قرآن. من هذا الرجل؟ ها بالضبط عبد الله بن مسعود. ولكن دايما أنا لما جيت أنظر لشخصية أبي بكر رضي الله عنه أحبابي سبحان الله، قلت يا ترى ما هو الملمح الأساسي في شخصية الصديق رضي الله عنه؟ هل الملمح الأساسي الإيمان وقوة الإيمان، ولا الملمح الأساسي التمسك بالحق رغم وقوف الجميع ضد هذا الحق، ولا الملمح الأساسي إنفاق المال في سبيل الله، ولا الملمح الأساسي العلم؟ فلقد كان يأتي في كل مسألة تشكل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برد مفحم لا يتكلم بعده أحد. ولا نتكلم على الأب الذي استطاع بالفعل أنه يربي أبناء يحملوا هم هذا الدين كما حمله هذا الدين، ولا نتكلم النهاردة عن صاحب ورفيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين له في كل شيء في الأخلاق وفي الأفعال وفي وغير ذلك. يا ترى إيه الملمح العام الأساسي اللي نقدر نركز عليه في شخصية أبي بكر رضي الله عنه؟ لو نظرنا والله أحبابي هنجد أن شخصية الصديق رضي الله عنه شخصية ما تقدرش تقف فيها على ملمح أساسي، لأن كل حاجة فيها كانت أساسية. وسبحان الله أنا دايما بقول أحبابي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لا يرضى أبدا أن يكون رجل ممن يصنع الخير في هذه الأمة، بل سبحان الله كان رجلا لا يريد إلا أن يكون رقم واحد بس في الأمة، رقم اثنين لا. من أجل ذلك كم من الصحابة أراد أن يسبق الصديق رضي الله عنه ومع ذلك ما استطاعوا أبدا أن يسبقوا هذا الرجل. وقصة أبو عمر رضي الله عنه مع أبي بكر في أكثر من موطن تدل لنا أنه كان دائما يعترف ويقول والله ما سبقتك في خير قط إلا وسبقتني إليه. تعالوا أحبابي النهاردة نتحدث عن أبي بكر رضي الله عنه ونعرف قيمة هذا الرجل. إذا كنا منذ قليل كان مشايخنا بيتكلموا عن الحسين وفضل الحسين وحب الحسين ومدى حب أهل السنة للحسين رضي الله عنه وعن أخيه وأبيه وأمه وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. نريد أيضا أن نتكلم عن هذا الرجل. هذا الرجل الأول اللي كتير مننا لا يعرف عن أبي بكر رضي الله عنه إلا أشياء يسيرة جدا جدا جدا. النهاردة أنا عايز أقف مع شخصية الصديق بكل ملامحها، عايز أقف مع شخصية الصديق رضي الله عنه بكل الجزئيات العامة علشان أوضح لكم إحنا قد إيه مقصرين في شأن هذا الرجل. صديق الأمة الأكبر، صديق الأمة الأكبر هو أول وده أبرز وأعظم ملمح من ملامح شخصية الصديق رضي الله عنه. مدى إيمان هذا الرجل، مدى إيمان هذا الرجل، هذا الإيمان الذي كان يملأ قلب الصديق رضي الله عنه حتى قال عنه من قال: والله ما سبق الصديق رضي الله عنه الناس بمزيد صلاة ولا بمزيد صيام، ولكن سبق الناس كل الناس بشيء وقر في قلبه. سبحان الله، قد ايه قلب الصديق رضي الله عنه احبابي كان مملوءا بحب الله عز وجل، قد ايه قلب الصديق رضي الله عنه كان مملوء خشيه من الله سبحانه وتعالى، قد ايه كان قلب الصديق رضي الله عنه مملوء رجاء في الله سبحانه وتعالى. من اجل ذلك كل هذه الامور اللي كانت موجوده في قلب الصديق رضي الله عنه ظهرت على جوارح الصديق رضي الله عنه، واثنى الله عز وجل عليه في الكتاب في اكثر من موطن وفي اكثر من موضع. قد ايه ان هذا الرجل كان رجل بالفعل في جانب الايمان ليس له مثيل في هذه الأمة. وهنعرف دلوقتي قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد له بهذا الإيمان. ولكن أبدأ من البداية على الجانب التعبدي الإيماني، الجانب اللي كان بيربط بين أبي بكر رضي الله عنه وبين ربه تبارك وتعالى، اللي احنا كنا بنتكلم عليه الدرس اللي فات، انت حالك ايه مع ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نسأل النهاردة أبا بكر: يا أبا بكر كيف حالك مع ربك عز وجل؟ وسبحان الله تسطر لنا الحديث حال أبي بكر رضي الله عنه مع الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل الذي كان لا يستطيع أبدا أن يقرأ القرآن إلا وعيناه تذرف بالدموع بل تفيض بماء منهمر من كثرة خشيته لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر واضح جدا أحبابي في الصحيحين من حديث عائشة لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. وفي رواية: يا رسول الله إن أبا بكر رجل إذا قرأ القرآن لا يسمعه من وراءه، من يكون وراءه. وفي رواية: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. وبالفعل كان الصديق رضي الله عنه دمعته لا تفارق عينه أبدا أبدا بحمل الأحوال. ليه؟ الحب اللي كان يعني في قلب هذا الرجل لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله لما أراد الصديق رضي الله عنه أن يهاجر وبالفعل خرج من مكة مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، استوقفه ابن الدغنة، الحديث رواه البخاري في صحيحه، استوقفه ابن الدغنة وقال له: أين تذهب يا أبا بكر؟ قال: أهاجر إلى الله. قال: مثلك لا يخرج يا أبا بكر، مثلك لا يخرج يا أبا بكر، فإنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. نفس الصفات اللي ورق ابن نوفل قالها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشهد ابن الدغنة وكان رجلا كافرا لأبي بكر رضي الله عنه بهذه الصفات. لجل ذلك كانوا بيقولوا ثانية اثنين حتى في الأخلاق، مش ثانية اثنين في الغار بس، لا ده ثانية اثنين أيضا في الأخلاق. سبحان الله. فقال له ابن الدغنة: يا أبا بكر هل ترضى أن تنزل إلى جواري تكون في حمايتي داخل هذا البيت؟ فاتخذ أبو بكر رضي الله عنه لنفسه داخل بيت الدغنة مسجدا، فهو أول من أسس مسجدا في الإسلام قبل قباء أو قباء كما في رواية أخرى، قباء أو قباء وكلاهما صحيح. أول من أسس مسجدا في الإسلام هو أبو بكر. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا خرج الفجر قام فصلى قبيل الظهر، يقوم بقى يبدأ يصلي الضحى الله أكبر ويبدأ يصلي. وسبحان الله كان بمجرد ما يقرأ القرآن فكانت عيناه تزرفان. في رواية البخاري: فكان الصديق رضي الله عنه إذا قام في الصلاة يصلي اجتمع النساء والأطفال والولدان ينظرون لحال هذا الرجل سبحان الله لأول مرة يرون رجلا محبا لله عز وجل يبكي خشية لله سبحانه وتعالى، أول مرة يروا هذا الطراز الفريد داخل هذه الأرض التي كانت لا تعرف إلا عبادة الأصنام. فجاء مشرك العرب خافوا على أولادهم وعلى نسائهم، فجاءوا إلى ابن الدغنة وقالوا يا ابن الدغنة لقد أوشك الصديق أن يفتن نساءنا وأولادنا. سبحان الله، قد إيه أنت بامتثالك لشرع الله وأنت بامتثالك لشرع الله سبحانه وتعالى ممكن تكوني سبب لهداية كثير من الناس وأنت لا تشعرين، كما كان الصديق رضي الله عنه. ويدلنا على ذلك أيضا أحبابي قد إيه هذا القلب اللي كان داخل هذا الرجل قلب الفعل مملوء بحب الله سبحانه وتعالى. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر رضي الله عنه ظل يبكي بكاء شديدا لدرجة أن الصحابة ما كادوا أصلا يسمعون صوت أبي بكر رضي الله عنه. سبحان الله، أما إذا سألنا عن حاله بالليل فمعلش نسيب اللي يجاوب على هذا السؤال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه بيقضي ليله في حاجة من اثنين. الحاجة الأولى، ودي حاجة لم يختص بها أحد من الصحابة إلا أبا بكر رضي الله عنه، دي ميزة لأبي بكر كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر وفي طريق آخر من حديث أبي هريرة في طريق آخر من حديث ابن سعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الليل مع رسول الله في بيت أبي بكر رضي الله عنه، إما أن يكون رسول الله مع أبي بكر رضي الله عنه يتشاورون في مسألة فقراء المسلمين والمهاجرين وغير ذلك، وإما أن يكون أبو بكر داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود في السنن بإسناد صحيح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا بأبي بكر قائم يصلي. نسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف حال أبو بكر يا رسول الله كيف حال أبي بكر يا رسول الله. سبحان الله، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أبي بكر رضي الله عنه بالليل وهو قائم يصلي، فبعدما أنهى صلاته رفع يديه وقال اللهم إني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلا غفرت لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فكان رضي الله عنه له حال عظيم جدا مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل، وده ملمح مهم جدا لطالبة العلم. يا طالب العلم ينبغي أن يكون لك حال مع الله سبحانه وتعالى. صديق الأمة الأكبر كان سبحان الله رغم أنه مبشر بالجنة كان يسير على الأرض وهو يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة. كان يسير في الطرقات وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهده بالصديقية، ومع ذلك كان لا يكف أبدا عن أن يكون له حال مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل. فرضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالملمح الأول من حياة هذا الرجل قد إيه كان له حال مع الله سبحانه وتعالى في الليل. جودة إيمان الصديق رضي الله عنه ظهرت أحبابي في أن هذا الرجل كان يخدم دائما هذا الدين تحت أي ظروف كانت. هذا الرجل أحبابي أنفق ماله عدة مرات من أجل هذا الدين، لأن الرجل ده من ألمح ملامح شخصية الصديق الأكبر أنه كان رجل صاحب رسالة، ممكن أنه يبذل ماله كله عدة مرات من أجل هذه الرسالة، من أجل أن ترفع راية التوحيد في كل مكان. أبو بكر رضي الله عنه كان ممكن يضحي بنفسه، وهذا من جودة إيمان الصديق رضي الله عنه، ممكن يضحي بنفسه عدة مرات من أجل هذا الدين، لأنه كان راجل صاحب رسالة. أنت رسالتك في حياتك إيه؟ وإنت رسالتك في حياتك إيه؟ وإيه اللي إحنا بذلناه من أجل هذا الدين؟ هذا الدين ياما يعني بذل الصحابة دماءهم من أجل أن يصل الدين إلينا، يا ترى إحنا بذلنا إيه لهذا الدين؟ أبو بكر رضي الله عنه أنفق ماله عدة مرات من أجل هذا الدين. المرة الأولى كانت في مكة. قال عمرو بن الزبير أسلم الصديق رضي الله عنه وله 40,000 درهم. عنده 40,000 درهم لأنه كان رجل تاجر، وهنعرف دلوقتي يعني قد إيه كان رجل تاجر وقد إيه بالفعل أصلح الدنيا وأصلح الآخرة. قال عروة أسلم أبو بكر رضي الله عنه وله 40,000 درهم أنفقها كلها على شراء المعذبين في سبيل الله. ويدل لك قد إيه الرجل ده كان صاحب رسالة ممكن يبذل من أجل هذه الرسالة أي شيء. لما كان بيساوم أبي بن خلف على شراء من؟ على شراء بلال رضي الله عنه. وسبحان الله لما قال له هذا الرجل الكافر قال له والله أبيعك بلال 12 أوقية، فلما اشتراه أبو بكر رضي الله عنه قال له أمية، قال له أبي بن خلف: والله لو أبيت إلا أوقية لبعتكه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: والله لو أردت ألا تنفقه أو ألا تعطيه لي إلا بألف أوقية لأعطيتها لك. ينفق ماله كله على شراء المعذبين في سبيل الله. سبحان الله، ما كانتش دي المرة الأولى اللي ينفق الصديق رضي الله عنه ماله كله من أجل الإسلام، إنه سبحان الله ينفق كل هذه الأموال على شراء المعذبين، زنية وغيرها من المعذبات التي كنا يعذبنا في سبيل الله في بداية الإسلام. كان ينفق هذه الأموال الضخمة 40,000 درهم تنفق كلها على شراء المعذبين. يا له من رجل بالفعل كان يحب هذا الدين. وسبحان الله ما ننساش يوم تبوك رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، قال عمر: فوافق ذلك عندي مال، فقلت: اليوم أسبق أبو بكر، اليوم أسبق أبا بكر. وسبحان الله، فأخذ عمر نصف المال وتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله بالفعل سبقت أنت الآن يا عمر، ولكن سبحان الله سبقت، ولكن بمجيئك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء الصديق رضي الله عنه بكل ماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له رسول الله: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ فقال: يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله، أنا تركت لهم الله والرسول صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك سبحان الله قال عمر: والله ما سبقتك إلى خير إلا وسبقتني إليه يا أبا بكر، والله لا أسابقك بعدها أبدا. مش كده وبس، بل الله سبحانه وتعالى شهد للصديق الأكبر، لصديق الأمة الأكبر، بهذا الإنفاق وبهذا البذل الرهيب. هذا الرجل اللي كان لا يبخل أبدا بماله على هذا الدين، سبحان الله، كان أبو بكر رضي الله عنه أحبابي سبحان الله يوضع على صدره وسام عظيم، والذي يضع هذا الوسام هو الله سبحانه وتعالى، بأن الله يشهد له بأنه صاحب فضل على هذه الأمة، بأنه صاحب فضل على هذا الدين، بأنه صاحب فضل على كل المؤمنين. قال الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كلنا أحبابي بنسعى إن احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا يكون راضي عنا، ولكن الله سبحانه وتعالى لما رأى هذا من أبي بكر رضي الله عنه، الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بإرضاء أبي بكر، مش أبي بكر يرضي الله، لا، الله تكفل بإرضاء أبي بكر. والله سبحانه وتعالى أيضا وضع وسام آخر على صدر أبي بكر رضي الله عنه بذكره الإنفاق على المهاجرين والأنصار أيضا، وذكر الإنفاق على أصحاب الأعذار وأصحاب الفقر وغير ذلك. قال الله في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سبحان الله، الله عبر عن رجل بلفظ الجمع أولو، وده لفظ جمع مش لفظ إفراد. قال الإمام الرازي رحمه الله: وهذا تعظيم من الله لشأن هذا الرجل، الله يعظم أبا بكر، الله يعظم أبا بكر، بل ويصفه بأنه من أولي الفضل. رضي الله عنك يا أبا بكر، رضي الله عنك يا أبا بكر. وإجماع المفسرين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما منع النفقة عن مصطح الذي وقع في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا حدث طبعا في حادثة الإفك. قال الله له: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. عفى الصديق لما سمع هذه الآية وكان وقافا مع كتاب الله، عفى الصديق وأصفح، وسبحان الله أعطى الله عز وجل له الأجر فغفر الله له. وفي إسناد، ولكن الإسناد ضعيف لا يثبت عن رسول الله، ولكن أذكره استئناسا لا استشهادا. سبحان الله، والحديث رواه ابن شاهين وأبو نعيم وغيرهما بإسناد ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أبي بكر رضي الله عنه، وقد لبس أبو بكر عباءة قد خللها بخلال. أبو بكر لبس عباية ما عندهش، يعني ما كانش عنده مال في هذا الوقت أنه يشتري عباءة فيها زراير تزرر أو غير ذلك أبدا، ولكن جاب مجموعة من الشوك علشان يضم الطرفين بتوع العباءة هكذا. فسبحان الله، وهو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتصفد عرقا، وش النبي بدأ يحمر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تظهر عليه العلامات اللي تدل على أحسنتم نزول الوحي، بدأ بالفعل الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه وينظر إلى أبي بكر ويقول: يا أبا بكر، هذا جبريل قد جاءني يقرئك من الله السلام، يقرئك من الله السلام، ويقول لك: أراض أنت عني في فقرك هذا أم أنت ساخط؟ فبكى الصديق، يعني عالية جدا، عالية جدا. إن النبي يقول لأبي بكر: يا أبا بكر، إن الله يقرئك السلام. عالية جدا إن أنا عبد طول حياته عمال يسعى رضا ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يقول له: أنت راضي ولا لأ؟ عالية، ولكن لا تكون إلا لصديق الأمة الأكبر. من أجل ذلك ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من هذه الدنيا إلا وقد أعطى لأبي بكر رضي الله عنه حقه بين الناس. في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر قبل أن يموت بخمسة أيام، بخمسة أيام. أي من يا رسول الله؟ أي من النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يتكلم في خطبة ب75% من الخطبة في شأن الصديق وثناء على الصديق رضي الله عنه. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قبل أن يموت بخمسة أيام، ثم نظر إلينا وقال: إن عبدا خيره الله بين زينة الدنيا وبين ما عنده، فاختار هذا العبد ما عند الله عز وجل. فقام أبو بكر رضي الله عنه وبكى بكاء شديدا وقال: فديناك بأبائنا، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فعجبنا، رسول الله يذكر عن رجل يخير وأبو بكر يبكي ويقول: فديناك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. قال أبو سعيد: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبدا خيره الله بين زينة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. الجملة الثانية: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام سدوا كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر. يعني إيه سدوا كل خوخة إلى المسجد؟ كل خوخة يعني كل باب يؤدي إلى المسجد سدوه إلا باب أبو بكر رضي الله عنه. قال علماؤنا: وفي هذا إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستخلاف أبي بكر رضي الله عنه. ليه؟ قال: لأن الذي يتولى قضاء أمور الناس هو الخليفة من بعده، وينبغي أن يكون مجاورا في المسجد، مجاورا للمسجد، حتى يقوم بفض المنازعات ويقوم بالقضاء بين الناس، وهذا لا يكون إلا لأبي بكر رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، أي لم ينفعني مال أحد منكم أبدا كما نفعني مال هذا الرجل الصالح. فقام أبو بكر وبكى، لأن أبو بكر رضي الله عنه كان يتحمل أبدا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه هذه الثناءات العالية. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك؟ أنا ومالي وأهلي وولدي كلنا لك يا رسول الله، كلنا فداء لك يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي حدثت فيه مشادة بين الصديقين والعمرين، أبي بكر وعمر، حدثت مشادة بين أبي بكر وعمر، فسبحان الله، غضب رسول الله لأبي بكر، رغم أن أبي بكر رضي الله عنه الذي أخطأ في شأن عمر، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لقد قلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وواساني بماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها قط. النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالجميل لأبي بكر رضي الله عنه، يعترف أنه أنفق ماله من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أحبابي، خذوا ما هو أعظم من ذلك، أبو بكر أنفق حياته كلها من أجل هذا الدين، أنفق حياته كلها من أجل هذا الدين. وإذا كنت بقول دلوقتي أحبابي أن الصديق رضي الله عنه كان في بعض الأوقات بينفق كل المال ويترك كل المال يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فأنا بقول: كم من مرة أراد الصديق رضي الله عنه أن يبذل نفسه من أجل هذا الدين. في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث عمرو بن العاص، لما سئل عمرو بن العاص: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى؟ أكتر حاجة شفت المشركين أصابوها من رسول الله إيه؟ قال بين أنا ذات يوم عند الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، إذ جاء عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط أول واحد، قال فجاء فأخذ بثوبه ووضعه على صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية ابن حبان يدفع بقدمه إلى الأمام ويجذب بيديه إلى الخلف. الناس تنادى على مين؟ هتنادى على الصاحب الأكبر، على صديق الأمة الأكبر، أقرب واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينادى يا أبا بكر أدرك صاحبك قبل أن يقتل. ويجي الصديق رضي الله عنه يعلم، يعلم أن كل خطوة بيخطوها الآن بيقترب فيها من الموت، ولكن كل شيء يهون من أجل رسول الله، كل شيء يهون من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الصديق رضي الله عنه وهو يرى هذا المنظر من بعيد، وعينه التي دائما ما كانت تتوقف أبدا عن البكاء يدفع عقبة بن أبي معيط دفعا شديدا فيلقيه أرضا وهو يصرخ في أهل مكة وينادي على الجميع، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أبو بكر يعلم يقينا أنه هو جاي علشان يموت، ولكن نفسي تهون علشان رسول الله، أنا ونفسي ومالي وولدي وأهلي فداء لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبة بن أبي معيط لم ينس أبدا هذا الموقف اللي يطرح فيه وهو سيد من سادة قريش، يطرح فيه بهذه الصورة، يطرح فيها بهذه الصورة. الموقف الثاني اللي فعلا خلاص حتى بنو تيم قبيلة أبي بكر رضي الله عنه أوشكوا أنه قد مات، قال أبو جهل كيف تسكتون ومحمد يعفر رأسه بين أظهركم؟ زيتم مسكتين ومحمد بيسجد ليل نهار في داخل الكعبة وداخل الحرم، كيف تسكتون على ذلك؟ فقالوا ما نصنع؟ قالوا تقومون له، قال لهم تقومون له قومة رجل واحد فتقتلونه. وبالفعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تنساش موقف الصديق مع عقبة، خرج النبي يصلي فاجتمعوا عليه، أنت الذي تسب آلهتنا، أنت الذي سفهت أحلامنا، أنت الذي فرقت بيننا وبين أولادنا، فهذا يجؤه بيضرب في صدره صلى الله عليه وسلم. تخيل رسول الله بين مجموعة من الناس، هذا يجؤه يضربه في صدره، وهذا يأخذ برأسه، وهذا يضربه في وجهه، وهذا يسبه، وهذا يبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، ويأتي الصريخ يا أبا بكر أدرك صاحبك، أدرك صاحبك يا أبا بكر، كاد صاحبك أن يموت يا أبا بكر، أدرك صاحبك. طب المرة الأولية كانت مع عقبة بن أبي معيط، الآن أنا وسط سادة قريش، ماذا سأصنع بينهم؟ ولكن نفسي فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صديق الأمة الأكبر، وهذا إن دل فإنما يدل على جودة إيمان هذا الرجل لا كما يدعي الشيعة. أسأل الله لنا ولهم الهداية أنه كفر وطاغوت ويدعون عليه ويلعنونه بالليل والنهار. رحمكم الله، رحمكم الله وهداكم الله، كيف تقولون على هذا، على رجل فدى رسول الله أكثر من مرة في حياته؟ ويخرج الصديق رضي الله عنه مسرعا وأقدامه ورب الكعبة تسابق الريح بل تسابق الزمن، فنفس رسول الله في خطر، فجاء يضرب هذا ويدفع هذا ويجؤ هذا ويتلتل هذا ويدفع هذا. قال فانشغلوا بأبي بكر عن رسول الله، نسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا يشتغلوا على أبي بكر رضي الله عنه. عقبة تذكر الموقف الأول، دفعت أبي بكر له رضي الله عن أبي بكر، فكان معه نعلان مخصوفتان، كان معه نعلان مخصوفتان يحرفهما لوجه أبي بكر. تخيل جاء بالنعل، هذا النعل الصلب، وأخذ يحرف هذا في وجه أبي بكر، ترك الجسد كله وجاء على وجه الصديق ولذال يضربه في وجهه ويضربه حتى خر أبي بكر رضي الله عنه صريعا، اسمع، لا يعرف له وجه من قفا، وجهه تساوى من شدة الضرب الشديد اللي كان في وجهه، في وجهه تساوى الوجه بالقفا، الوجه ما عادش له أي معالم وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، سبحان الله، وتأتي بنو تيم قبيلة أبي بكر ويحمل أبو بكر رضي الله عنه وهم يقسمون لئن مات أبو بكر ليقتلن عقبة بن أبي معيط ويحمل أبو بكر وقد خر مغشيا عليه رضي الله عنه، وتكون أول كلمة يتكلم بها لما أفاق: ماذا صنع برسول الله يا أبا بكر؟ أنت في إيه ولا في إيه؟ لا، هذا قلب إنسان يعني مملوء بحب لرسول الله. قال: ماذا صنع برسول الله؟ فيحمل أبو بكر رضي الله عنه في ملاءة لا يكاد هذا الرجل أنه يملك هاتين القدمين أنه يقف عليهما أبدا، مش قادر يقف على رجليه. ويحمل الصديق رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، فلما رآه رسول الله بكى رقة لأبي بكر رضي الله عنه، وما رآه أحد داخل هذه الدار إلا ويبكي لأبي بكر لهذا الأمر. اتصال ونعود بإذن الله. أخونا فارس في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، في نعمة الحمد لله. معك فارس حمد العتيبي. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه. يعلم الله أنك خير من ممثل مصر. والله أني أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. الله يرفع قدرك. وادعي لي يا شيخ. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك الثبات والهداية إلى الحق. وأحب أسلم عليك السلام الكثير، وإن شاء الله تشرفنا بالسعودية. بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله تعالى إن شاء الله. جزاكم الله خير يا أخي فارس. اتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود أقول: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة لحال أبي بكر، ولم يكن هناك أحد داخل بيت أو دار الأرقم إلا ويبكي لحال أبي بكر رضي الله عنه. رجل يضرب بهذه الصورة بعدما كان شريفا في قومه، رجل يعذب بهذه الصورة لأنه يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق والله لهذا الرجل أن يكون صديق الأمة الأول، حق لهذا الرجل أن يكون صديق الأمة الأول. أما إذا سألنا أيضا عن حال هذا الرجل، فشخصية الصديق رضي الله عنه في أبواب الخير أحبابي كانت شخصية جامعة لكل أبواب الخير. يعني أنا الآن قلت أن الصديق رضي الله عنه كان رجل له حال مع الله عز وجل في جوف الليل. هذا لم يكن أبدا حال الصديق رضي الله عنه في جوف الليل فقط، بل كان بالنهار أسد من أسود الإسلام، أسد من أسود الإسلام، أسد من أسود الإسلام رضي الله عنك يا أبو بكر. كيف ذلك؟ كان الصديق رضي الله عنه بالنهار يفرغ نفسه لطاعة الله عز وجل أو لعمل من أعمال الدنيا، وكان معظم حال الصديق بالنهار رجلا داعيا لدين الله سبحانه وتعالى. اتصال من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي ناصر، أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ بخير حال، في نعمة الحمد لله رب العالمين. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه. والله العظيم ربنا يعلم يا شيخ أنك أنت السبب في الالتزام، في التزام يا شيخ. والله أسأل الله سبحانه وتعالى. والله يا شيخ، والله ربنا يعلم، أنا حضرت اللي هي المحاضرة اللي هي ذكر الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ليك والثبات. أنا بسبب المحاضرة دي ربنا يبارك لك. والله إديني بالثبات يا شيخ. والله نسأل الله سبحانه وتعالى ليك الثبات. أنا عايز رقمك الشخصي يا شيخ، ربنا يبارك لك. والله عايز أتواصل معاك. إن شاء الله بإذن الله الرقم في الكنترول بإذن الله يعطولك بإذن الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يثبت قلبك ويهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم. اللهم آمين. شخصية الصديق أحبابي، ودي من أعظم الأمور اللي أنا أحب بقى أوجهها لكل إخواننا اللي عايزين يثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى. شخصية الصديق لم تكن أبدا بهذه الشخصية الحاوية لعمل واحد أو لطاعة واحدة. لا، إحنا في حياتنا أحبابي كثير منا بيشعر بفطور، بنشعر بالفطور لأن إحنا بنكون مركزين على عمل أو اثنين أو ثلاثة. ولكن سبحان الله شخصية الصديق كانت شخصية جامعة لكل أبواب الخير، لم يترك شعبة من شعب الإيمان إلا ويسعى لها. وده عمل إن شاء الله هتكون بإذن الله حملة إحنا هنقوم بها بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن هنعلن عنها الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هي حملة شعب الإيمان، حملة شعب الإيمان. إن أنا النهاردة أجمع كل شعب الإيمان وأنا قاعد في بيتي أجمع أكبر عدد ممكن من شعب الإيمان. أبو بكر كان بهذه الشخصية، الشخصية اللي يجمع شعب الإيمان ويبدأ في كل وقت من الأوقات يشغل باله ويشغل حاله ويشغل نفسه بشعبة من هذه الشعب. أحبابنا اللي فضل الله من الله عليهم بالالتزام قريبا، هذه نصيحتي لكم وهي لنفسي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين ذات يوم فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. أدي الصيام، أدي شعبة من شعب الإيمان. من عاد منكم اليوم مريضة؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق منكم اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. فمن شهد منكم اليوم جنازة أو تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد مؤمن إلا ووجبت له الجنة، وأنا أقسم برب السماوات والأرض والذي بعث محمدا بالحق، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل يعدد لمعالم الإسلام وشعب الإسلام لظل أبو بكر يقول: أنا أنا أنا أنا، رضي الله عنه. وخد بالك الحديث ده في حديث برضو مشابه له في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولكن نذكر الحديث بعد هذا الاتصال. أخونا أحمد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله في نعم، الحمد لله. ازيك يا وسط؟ بخير حال الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أنا بس عايزك تدعي لي يا فضيلة الشيخ، أنا ذنوبي كثيرة وعايزك تدعي لي، وأنا مش عاجبني حالي كده إن أنا بعيد عن أبشر أخ أحمد، ربنا يا رب يفتح عليك. أبشر، هذا الصوت اللي أنا أشعر فيه بالندم، هذا الصوت بإذن الله يكون قريب من الله سبحانه وتعالى جدا جدا جدا جدا، يعني أنين المذنبين أحب عند الله عز وجل من تسبيح المتكبرين. هذا الأنين اللي أنا أشعر به في صوتك بإذن الله ده أقرب قربة ممكن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. عايزك الآن تقوم في جوف الليل وتبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى وترفع يديك وتقول: يا رب يا رب، أنا العواد بالذنوب وأنت العواد بالمغفرة، اغفر لي يا رب. وكن على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك. عدم رضاك يا أخ أحمد عن نفسك هذا أكبر دليل أن بفضل الله قلبك ده مليء بالإيمان، فهذا الإيمان عايزك تفعله في الطاعة وفي العمل الصالح. وأوصيك ونفسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وإياك إياك أن تيأس. فالنبي فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال النعمان بن بشير لما سئل: أهو الرجل يلقي بنفسه في ساحة الجهاد ليقتل؟ قال: لا، هو رجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يقول: والله لا يغفر الله لي. هو ده اللي يلقي بنفسه إلى التهلكة. فأوعى يا أخ أحمد تيأس، ارجع إلى ربك، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. اتصالات كترت وعايزين نكمل. أخ محمد من السعودية، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. يا شيخ أحبك بالله والله العظيم. أحبك الذي أحتاني فيه، الله يحبك. عندي لك طلب يا شيخ. اتفضل. أبغاك تدعي لي. حاضر إن شاء الله، بإذن الله أفعل إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك الثبات والهداية، ولكل أحبابنا المشاهدين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا بظل هذا الحب المتبادل بيني وبينكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أخونا يعني أرجع تاني الحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من أبواب الجنة. أي عبد الله هذا خير لك، فإن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريان، وإذا كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإذا كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإذا كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد، وإذا كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة. فقال صديق الأمة الأكبر: يا رسول الله يا رسول الله، وهل يدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر، أنت منهم يا أبا بكر. هي دي الشخصية اللي أنا عايز أكون زيها، وانت تكون زيها، وكل المسلمين يكونوا زيها. الشخصية فضل الله اللي بتبحث عن طاعة الله سبحانه وتعالى في كل مكان وفي كل زمان رضي الله عنه. من أجل ذلك استحق بكل هذه الأعمال أن كل أبواب الجنة تنادي عليه، واستحق أيضا أن كل أبواب النار خلاص أعتق هذا الرجل من النار. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: من صره أن ينظر إلى عتيق من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ملمح جديد أحبابي من ملامح شخصية الصديق رضي الله عنه، وملمح عجيب جدا إن هذا الرجل، إن سبحان الله كتير من شبابنا، ويريد أحبابنا بقى نركز على هذا الأمر، إن كتير جدا من شبابنا لما بياخد طريق الالتزام بيضيع الدنيا. إذا كان مثلا في كلية وكان متفوق في الكلية يبدأ يهمل الكلية، إذا كان تاجر أو عامل يهمل التجارة والعمل ويتفرغ للصلاة والعبادة. لا لا لا، الكلام ده ليس في ديننا في شيء. أبو بكر رضي الله عنه أصلح دنياه ليصلح بذلك الدين. أصلح دنياه حتى يكون بذلك ممن يعني سبحان الله يخدمون بهذه الدنيا الدين. أبو بكر رضي الله عنه كما أجمع أهل السير كان رجلا تاجرا محببا مؤلفا سهلا لينا. كان رجل تاجر، وهذا الرجل كان ناجحا جدا في تجارته لأنه كان من أغنى أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم. ده إن دل فإنما أنه يدل على أنه كان رجل أحبابي يسعى لإصلاح الدنيا، علشان الدنيا دي لما تنصلح بإذن الله يكون صلاح الدنيا سبب لإصلاح آخرتي أنا. علشان كده الصديق رضي الله عنه لما أصلح الدنيا وهو تاجر كانت الدنيا دي كانت أقوى سبب من الأسباب اللي جعلت شوكة الدين قوية. وخد بالك ده كلامي بقى لكل تاجر أو لكل طالب أو غير ذلك، عايزين نصلح الدنيا في الوقت اللي ما نضيعش في الآخرة، نصلح الاتنين مع بعض، نصلح الاتنين مع بعض. سبحان الله، روى أبو يعلى في مسنده من حديث جابر قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قدمت عيز فابتدرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان يوم جمعة، وسبحان الله ابتدر هذه العير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الكل خرج علشان العير يلحق العير يبيع ويشتري، ورسول الله على المنبر قال: فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أبو بكر وعمر ثبتوا ليه؟ لأنه هو أنا تاجر وراجل أصلح الدين، ولكن وقت الدين وقت للدين، وقت العمل الدنيوي وقت العمل الدنيوي. واستطاع الصديق رضي الله عنه بالاثنين أنه بفضل الله يرتقي في هذه المراتب العالية، أن يرتقي في هذه المراتب العالية. من أبرز وأعظم وأجمل وأحسن ملامح شخصية الصديق رضي الله عنه أن هذا الرجل كان إذا ذاق طعم الحق لا يتخلى عنه أبدا بحال من الأحوال. أنا حاول يعني أجري بسرعة شوية، معلش سامحوني، لأن خلاص ما عادش إلا 10 دقايق وأنا عايز يعني أطلع كل الملامح المتعلقة بشخصية هذا الرجل. كان هذا الرجل أحبابي إذا عرف الحق والله لو الدنيا كلها وقفت أمامه هو ثابت على الحق، زي أختنا الفضيلة ما شاء الله المنتقبة ويضيق عليها في الجامعة وهي ثابتة بفضل الله عز وجل. أنت ليكي شبه بالصديق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه إذا علم الحق سار عليه وسار إليه وتمسك به. يبرز ذلك في مواقف عديدة جدا من شخصيته رضي الله عنه في حياته رضي الله عنه. الموقف الأول يوم الإسراء والمعراج. الموقف ده كان فتنة للمسلمين قبل المشركين، من أجل ذلك الموقف ده ارتد بسببه بعض الناس من أصحاب القلوب الضعيفة. أما أبو بكر فجاءوا إليه وقالوا له: يا أبا بكر، هل سمعت ما قال صاحبك؟ يزعم أنه قد سار إلى بيت المقدس وأتى كل هذا في ليلة. أتصدق ذلك؟ شوف كلام الرجل اللي قلبه مملوء بالثقة في الله سبحانه وتعالى والثقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل عارف الحق فيتمسك به مهما عتاب الناس له، مهما وقوف الناس أمامه. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال ذلك؟ هو قال؟ فقالوا نعم. قال: إن كان قال فقد صدق. قال علي رضي الله عنه، شوفوا يا جماعة هي دي العلاقة بين الصحابة، علي عشان إخواننا الشيعة يسمعوا، علي رضي الله عنه قال: أقسم بالله نزل اسم الصديق من السماء. اللي بيثني على أبي بكر هو علي رضي الله عنه، يدي روح المحبة والأخوة اللي كانت موجودة بينهما رضي الله عنهما ورضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل اسم الصديق من السماء بسبب هذا الموقف لتمسكه بالحق. والله ممكن الأخت المسلمة أو الأخ المسلم في فتنة زي دي بفضل الله يرتقي إلى مقام الصديقية بسبب ثباته على هذا الحق. موقف تاني، وده موقف كان يوم موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف كان موقف عجيب جدا. ايه الموقف؟ الموقف ان النبي من مجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات جهزت مملكة فارس الجيوش، مملكة الروم جهزت الجيوش، ومرتد العرب خلاص على ابواب المدينة. وبدأ الصحابة يقف في وجه الصديق رضي الله عنه: انت ازاي عايز تبعت جيش اسامة والمدينة الان محاصرة من كل الجهات؟ فقال: والله أغلى ما يملك الصحابة في هذا الوقت أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين والله ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل شوف الثبات على الحق، يرسل جيش أسامة ويكون الخير في هذا الإرسال، لأنه عارف الحق في الإرسال، ابعد جيش أسامة. طيب يا أبا بكر المرتدين، يأتي عمر هو والصحابة ويقولون: يا أبا بكر خلاص المدينة اتحصرت بالمرتدين، يا أبا بكر الزم باب، الزم دارك، واغلق عليك باب بيتك، واصبر حتى يأتيك اليقين من ربك. ايه ده؟ ويقول له عمر: كيف تقاتل المرتدين وقد قالوا لا اله الا الله؟ ويقوم ابو بكر رضي الله عنه صاحب الحق والثبات على الحق يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناق في رواية عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن علمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. وسبحان الله، ما هي إلا أيام يرسل الصديق رضي الله عنه بقوة الحق التي كان يتمسك بها 11 جيش للمرتدين وأربع جيوش لبلاد الروم وجيش كامل لبلاد فارس بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. سبحان الله، وكل هذا في غضون سنتين. عرش قصر يبقى تحت رجلين أبي بكر، وتاج هرقل ملك الروم تحت رجلين أبي بكر رضي الله عنه، والمرتدين يربيهم أبو بكر رضي الله عنه ليكونوا هم القادة بعد ذلك، ويدخلهم إلى حظيرة الإسلام كما خرجوا منه أفواجا، أدخلهم في الدين أفواجا. رجل ساعة الحق صارم، ساعة الحق صارم، يتمسك بالحق، رغم أن عمر عاتبه في ذلك، رغم أن الصحابة عاتبوه في ذلك، إلا أنه كان صارما رضي الله عنه. الحق أحق أن يتبع، ما فيش حاجة اسمها حد لا، الحق حق. الملمح الذي يلي ذلك من ملامح شخصية الصديق رضي الله عنه أنه اسمعها كويس، كان أعلم الناس بهذا الدين، وأعلم الأمة، أعلم من أبي هريرة، وأعلم من علي، وأعلم من كل أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال أهل العلم: ما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة إلا وأتى فيها الصديق بجواب مسكت. سبحان الله، فمن ذلك اختلفوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة فين ندفن النبي فين، فبالقال يقول: ندفنه في مسجده. فقال أبو بكر: سبحان الله، أما سمعتم رسول الله يقول: لعن الله اليهود ونصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ فقالوا: إذن ندفنه في البقية. قال: سبحان الله، أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ قالوا: فأين ندفنه يا أبا بكر؟ قال: سمعت رسول الله. شوف الإشكال، حصل إشكال عند الصحابة، اختلفوا نعمل إيه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا ويقبر حيث مات، فدفن في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم. وحل هذه الفتنة أبو بكر رضي الله عنه. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وكلامه ده كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية يكتب بماء الذهب، قال: لقد كان الصديق رضي الله عنه أعلم الأمة بالقرآن وبالسنة. جبت الكلام ده منين؟ قال: لأن رسول الله قدمه بالصلاة بالناس في مرض موته، فصلى بهم 12 يوما يصلي بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا فيه سواء فأعلمهم بالسنة. فلما كان الصديق رضي الله عنه أعلم الناس بالقرآن والسنة قدمه رسول الله. قال علي رضي الله عنه لما سألوه عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه: أخونا يوسف من السويد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن وناصر، والله العظيم أحبك لله يا شيخ. ليه يا شيخ؟ بالله أحبك الله الذي أحبنا فيه. نحن نحبك بالله يا شيخ، وهلا عم نتفرج على البرنامج، وما شاء الله أنت زرعت في قلوبنا حب سيدنا أبو بكر. اللهم لك الحمد يا رب. والله يجزيك كل خير إن شاء الله. فادعينا يا شيخ، نحن شباب من السويد، والله يبارك فيك، ما تنسانا من دعواتك. حسن وناصر، ومعي حسن وناصر. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم الثبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا أئمة هداة مهديين كما كان أبو بكر. الله يخليك، الله يحبك يا شيخ إن شاء الله بإذن الله يتوكل على. جزاكم الله خيرا. ادعينا بالزوجة الصالحة، الله يبارك فيك بإذن الله. ربنا يزوجكم يا رب الزوجة الصالحة التي تكون قرة عين لكم في الدنيا والآخرة. ما مستعان. فكان الصديق رضي الله عنه يقدم وهو أعلم الناس بالكتاب والسنة، والحلقة انتهت للأسف. يعني إن شاء الله أستخير نكمل شخصية الصديق رضي الله عنه والملامح اللي عمل شخصيته الدرس القادم، ولا ناخد دروس الربانيين اللي كانت موجودة معنا على منتدى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. بيقولوا لي اختم. حاضر، هختم إن شاء الله، ولكن بإذن الله، وأدعي لكم. حاضر بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. أحبابي أدعوكم برضو النهاردة إن شاء الله إن احنا نخش على منتدى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وكل واحد فينا يذكر موقف عرف فيه الله سبحانه وتعالى، شاركونا بإذن الله، وبإذن الله تبارك وتعالى لعلنا نكون بإذن الله أبرز الملامح العامة في شخصية هذا الرجل البطل المؤمن المغوار صديق الأمة الأكبر ثاني اثنين إذ هما في الغار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم بحبنا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أن يجمعنا معهم وأن يحشرنا في زمرتهم وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.